بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من بعد ما انتهينا من نص العبارات التي ترجع إلى مسألة الجبر، فكان من المناسب أن نتعرض بنحو إجمالي للمطالب ولما يمكن أن يكون عليكم السلام مرادا فيها. تقدم ولو تكتبون هذه المطالب بسرعة بنحو رؤوس مطالب لا بأس به. تقدم أن الأشاعرة يقولون بالكلام النفسي، وأن الكلام النفسي عندهم يعبر عنه بالطلب في باب الأوامر، وهو غير الإرادة. وتقدم بأن الاختيار هو صفة انتزاعية من العلم والقدرة والإرادة، فمن كان عالما قادرا وصفة انتزاعية من العلم والقدرة والإرادة، يعني ليس هناك صفة مستقلة في النفس اسمها الاختيار، بل إنما هو صفة انتزاعية، وليس الاختيار عين الإرادة. وذهب بعض الأعلام إلى أن الاختيار بل فمن كان عالما قادرا مريدا كان مختارا، يعني من جعله الله ووهبه ومنحه هذه الصفات الثلاثة صيره مختارا. لكن ذهب البعض إلى أن الاختيار فعل نفساني واقع قبل الإرادة، وليعلم أيضا عليكم السلام أن مسألة الجبر والتفويض والأمر بين الأمرين مسألة ترجع إلى فعل العباد، فمسلك الإمامية طبقا لطريقتي ومسلك أئمتهم الأطهار الحاكية عن الإسلام الأصيل الحقيقي هو الأمر بين الأمرين، لأن الجبر نسبة الظلم إلى الله تعالى، والتفويض جعل الشريك لله تعالى، فلا الظلم يمكن أن يتطابق مع المسلك الإسلامي بأن ننسب الظلم لله تعالى وهو الحكيم العادل وهو الرحمن الرحيم، ولا التفويض يتناسب مع المذهب أو مع الدين الإسلامي، لأنه كما تقدم شرك. ولما كان الجبر من الأمور التي لا يعقل أن تكون من الحق سبحانه وتعالى، قال الإمام الصادق عليه السلام حينما سئل عن الجبر: هل الذي نهاك دهاء؟ أمن المعقول أن يكون الذي نهاك عن الخبائث الأخطاء، نهاك عن الظلمات، دهاك وأوقعك فيها، أمن العقل السليم هذا؟ أيجوز لعاقل أن يقول: نهاني الله سبحانه وتعالى حينما نهى عن كثير من الأمور، أيجوز أن يكون هل الذي نهاك دهاك يعني أوقعك؟ فإذا لما كان أمر الجبر ليس معقولا ومخالفا للشريعة الإسلامية، وكان أمر التفويض كذلك، رده الإمام الصادق وردته الأنبياء والأوصياء مطلقا، وأكدوا على الاختيار وأن الإنسان مسؤول عن أعمال نفسه. ولما كانت مسألة القضاء والقدر ترجع إلى شأن الحق سبحانه وتعالى، ترجع إلى فعل الله سبحانه وتعالى، فهي من الأمور الراجعة إلى العلية، ولذا نرى أن الإمام الصادق عليه السلام حينما يسأل عن مسألة القضاء والقدر يقول: سر الله فلا تكشفوه، وليس المراد من أنه سر لو بحثنا عنه لتمكننا من كشفه، بل يقول إنما كان فوق الطاقة البشرية من معرفة خلق الأشياء، من أن العالم كيف كان بمراتبه الثلاث: عالم المجردات البحتة، وعالم المجردات التي هي برزخ بين المجردات البحتة والماديات كالإنسان، بمرتبة هو مادي وبمرتبة هو مجرد، وعالم المادة عالم الطبيعة هذا بلحاظ، وبلحاظ آخر عالم التجرد وعالم البرزخ وعالم الطبيعة. فلذا يقول الإمام صح سر الله فلا تكشفوه، يعني أنكم لستم بتلك المرتبة من القدرة حتى تتمكنوا من معرفة أسرار الخلق والوجود. لكن ليس معناه الجبر، الجبر رد، رد بكل شدة، التفويض رد بكل شدة، لكن أي سر وأي أمر صير الحمار حمارا، وعليكم السلام، وصير الإنسان إنسانا، وصير السماء سماء، وصير الأرض أرضا، ولماذا ما صار الحمار إنسانا والإنسان حمارا؟ هذه أمور أهو أسرار ترجع إلى الخلق والإيجاد، وعلى الإنسان أن يقف عند مرتبته وقابليته وقدره الوجودي ولا يتجاوز حده فيقع في الخطأ والاشتباه. فمن تجاوز حده وأخذ يبحث عن أمور هي فوق مستواه يقينا سيقع في الخطأ والاشتباه. نحن بألف توجيه لو وجهنا الأمر وأخذنا نتكلم عنه بأن الله سبحانه وتعالى منه الوجود، وأما الماهيات فهي من لوازم الأشياء، فكأن الله سبحانه وتعالى جعلناه يلقي أنوارا وجودية هي في واقع الخارج تكون بحسب ذاتها وبنفسها حمارا وإنسانا وجملا وهذا بعيد، لأنه سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق ووضعهم في مواضعهم ليس معنى أنه فقط خلق وجود والوجود في الخارج هو بنفسه صار إنسانا. نعم شيء واحد لا ننكره، أن الله إذا خلق وجودا مرتبته الوجودية لا تجعل بجعل آخر، لأن مرتبة الوجود هي عين الوجود. إذا خلق إنسانا فلا تحتاج الإنسانية إلى علة وراء علة وجودها، علة وجودها هي نفس تحقق مرتبة الإنسانية. فالذاتي لا يعلل، أي أنما كان بوجود لا يحتاج إلى علة وراء هذه لذاتياته. فمن أوجد الإنسان أوجد الحيوانية الناطقية، وليست الحيوانية الناطقية أمرا يضاف ويحتاج إلى علة زائدة أخرى وراء أصل الذات والذاتية. نعم ما كان من العوارض يعلل فيحتاج إلى سببية، ما كان من العوارض المفارقة كالبياض والسواد والكفر والإيمان وما شاكل هذه الأمور، هذه تعلل أي تحتاج إلى أشياء وإلى وسائط لكي تثبت لإنسان فيكون مؤمنا أو يكون كافرا. لكن اللوازم الذاتية كالذاتية لا تجعل بجعل وراء أصل الذات، فكما أن الإنسانية إذا جعلت لا تحتاج الحيوانية والناطقية وهي الذاتيات إلى جعل وراء أصل جعل الإنسانية، كذلك الزوجية إذا جعلت الأربعة من اللوازم الذاتية التي لا تنفك عن الأربعة فلا تجعل بجعل وبعلة وراء أصل الذات. لكن ما قاله بعض الحكماء من أن الوجود من قبل الله سبحانه وتعالى، وكأن العالم الإمكاني فقط وفقط الوجود يصدر من الله لا بأقداره ولا بحدوده ولا بمقاييسه وبموازينه وهذا يكون من شأن الشيء والذات في الخارج، فهذا لا نفهمه نحن. واضح المسألة؟ لأن الوجود بقدر خاص هو إنسانية، الوجود بقدر خاص هو حجرية وبقرية، وهذا ليس من باب الأمور التي لزمت الشيء في عالم الإمكان. الوجود في عالم الإمكاني لا بد وأن يكون بقدر، وقدره الوجودي عين ذاته. فإذا حدوده ليست إلا تلك الأقدار الوجودية والحقائق الوجودية، وليست بأمور أخرى لا ربط لها بالجاعل والموجود. لكن لا ننكر أننا لا ندري ونعترف، ومن اعترف بالجهل كان أولى من أن يتخبط ويدعي ما ليس فيه. نحن نعترف بكل اعتراف أننا لا ندري ما هي الأمور التي كانت من الأسرار الإلهية الذي صيرت وجودا خاصا وجودا حماريا، ووجودا خاصا وجودا إنسانيا. هذا لا نعرفه، والاعتراف بالجهل خير من ادعاء كل شيء. واضح العبارة في حد الآن؟ ثم نأتي إلى مرحلة الوجود الإنساني، فنقول الله تعالى أوجد وجودا وجعل ذلك الوجود وجودا إنسانيا، وأوجد وجودا فكان الوجود إنسانا. بل الإنسان عين ليست شيئا آخر، الإنسانية أي الماهية هي عين الوجود الإنساني، الماهيات هي عين الأشياء والأعيان الخارج. أم فإذا قلت هذه المفاهيم والإطارات ليست هي الوجود، قلنا لك هذه الإطارات والمفاهيم ليست أجناسا وفصولا حقيقية. كما تقدم هذه من اللوازم ومن أقرب اللوازم والآثار، لأننا لما كنا نعجز عن معرفة الوجود فبواقع أمرنا نحن لا نتمكن من معرفة تلك الفصول الحقيقية التي هي عين الوجود التي بها يكون الشيء شيئا. تلك أمور مجهولة علينا. لكن الله سبحانه وتعالى بعد أن خلق الإنسان وجعله حيوانا ناطقا، وأعطاه صفات معينة بأن صيره عالما، ولو أعطاه قوة العلم وأراد منه أن يكون عالما بالفعل، أعطاه صفة الإرادة وأراد منه أن يستعملها في موارد الصحة، أعطاه صفة العلم، أعطاه صفة القدرة، أعطاه صفة الإرادة، و من بعد ما أعطاه هذه الصفات وأعطاه فطرة ووجدانا يدرك الحقائق. ولذا ترى كل إنسان ولو بلغ به الإلحاد والدناءة والسقوط الأخلاقي إلى أسفل السافلين، تراه يشمئز لو قلت له يا كذاب، تراه يشمئز لو قلت له يا سفاه، تراه يشمئز لو نسبت إليه صفة من الصفات غير الصحيحة، وإن كانت تلك الصفات هي أصبحت من واقع ذاته لأنها أصبحت ملكات له، لكنه لا يرضى لنفسه كذاب، وإنما يرضى لنفسه كيس، يرضى لنفسه مدبر، يرضى لنفسه هذه العناوين. فنأتي فنقول لا ننكر أن بعض النفوس لها ميل إلى الخيرات، وأن بعض النفوس هي أكثر تمايلا إلى الشرور، هذا لا ننكره. ولا ننكر أمرا آخر، أن بعض النفوس بحسب واقعها في قمة الكمال، وأن بعض النفوس يصل بها الأمر إلى مرحلة الخبل والجنون. هذه أمور لا يمكن لأحد أن ينكرها، لا يمكن أن ندعي أن النفوس البشرية كلها بمستوى واحد، لكن هذا بشدة تقواه ولسيره على طرق الهداية أصبح نبيا، وذاك أصبح كذا. لا يقينا بعض النفوس في قمة المعارف، في قمة، في قمة الوجود النوري، في قمة كل درك الحقائق، وبعض النفوس تعيش وتكون في مرتبة أنزل وأنزل وأنزل. لكن من منحه الله سبحانه وتعالى كيف منح هذا؟ قلنا الآن نحن نستسلم إلى الواقع، لا ندري، لا ندري لماذا صار الإنسان إنسانا، يعني لماذا صار الوجود الخاص إنسان، وما صار هذا الوجود الخاص بقرا أو شجرا، ولماذا منعكس المسألة. هذه أسرار ترجع إلى باب القضاء والقدر، والاعتراف بعدم الدراية فيها أرفع شأنا من ادعاء ما ليس فينا. لكن ندعي ونقول على أن الميل نحو الخيرات في بعض النفوس والميل إلى الشرور في بعض النفوس لا بنحو الاقتضاء والسببية ولا بنحو العلية التامة ليوجب الجبرة، بل هو من باب الاستعداد، بل هو من باب الشأنية، بل هو من باب القابلية. نعم بعض النفوس أكثر قابلية إلى من؟ إلى درك الحقائق، وأكثر قابلية إلى السير نحو الهداية، وبعض النفوس على العكس من ذلك، وبعض النفوس على العكس من ذلك. فنأتي فنقول من بعد ما أعطى الله سبحانه وتعالى الإنسان العلم والقدرة والإرادة فصيره مختارا، فصيره مختارا، يأتي هذا الاختيار على صدق مراتب النفوس البشرية. كيف كانت النفوس بمراتب؟ هذا لا نعلم به. كيف صارت نفس كنفس رسول الله صلى الله عليه وآله؟ عين النور، عين الرحمة، عين العطف، عين الكمال، كأنها عكست الأنوار الإلهية والصفات الإلهية فصارت مثالا للصفات الإلهية، ونفس والعياذ بالله كأنها تصبح انعكاسات للشيطان. كيف كان هذا كذا؟ وكيف وقع في هذه المرتبة الوجودية وذاك في تلك المرتبة الوجودية؟ أسرار لا نعرفها نحن. هل تنكشف لنا يوم القيامة أو لا تنكشف؟ لا ندري بذلك. لعل هناك قصور ذاتي فينا لا نتمكن أن نصل إلى هذه المعارف، ولعل هناك حواجب وموانع منعتنا عن درك هذه الأسرار. على كل هي أمور ترجع إلى إنشاء الوجود، وإنشاء الوجود شأن من شؤون الحق سبحانه وتعالى. لكن نقول من منح 100 درجة من العرفان ودرك الحقائق يسأل يوم القيامة، يسأل يوم القيامة سؤال من كانت له هذه الدرجة. ولذا ترى الأنبياء والأوصياء يعيشون الاضطراب الدائم لشدة عرفانهم ولعرفانهم بأن من كان ب100 درجة من العرفان سيسأل على قدر 100 درجة، فلو كان يوم القيامة جاء بحساب هو 99 لسئل عن الواحدة ولعوقب على الواحد. واضح المثل؟ ومن منح ب50 درجة يسأل عن 50 ولا يسأل عن 51، فإن تنزل عنها وكان ب49 درجة سئل عنها، وإن كان بال50 لا يسأل عن شيء وراء 50، لأنه ما أعطي من القابلية إلا على قدر 50. لكن كل نفس بمرتبتها كانت ب100 درجة، كانت ب90 درجة، كانت بأي درجة من الدرجات، سؤالها على قدر وجودها، على قدر واقع وجودها. وهذا السؤال على قدر واقع الوجود لما كان كل إنسان مختارا في عمله قادرا على عمله، وقلنا أننا لا ننكر القابليات والاستعدادات، لكنها ليست بنحو الاقتضاء فضلا عن العلمية التامة. وإذا كانت قابليات واستعدادات فالقابلية والاستعداد قد يأتي إليها المانع، قد يرتفع عنها الشر، قد إلى آخره. هذه الأمور بحسب الظاهر هي التي يمكن أن تتطابق مع الشرع الإسلامي القوي. أما القول بمقالة المجبرة بأن الله جبر العباد على أفعالهم، أو بأن العابد هو محل فعل الله، أقبح من الجبر. الجبر الله يجبر العباد على أفعالهم. المرتبة الثانية لقول المجبرة أن العبد هو محل فعل الله، هذا من أوضح الواضحات غير المتطابقة مع المنهج الإسلامي. وكذلك مقالة الفلاسفة بأن الله أنشأ وجودا، وأما الماهية فهي غير قابلة للجعل، ففرض الماهيات شيء والوجود شيء، وما جعل الماهيات هي عين الأقدار الوجودية، هي عين واقعيات الوجودية في الخارج. ثم قالوا والماهية ذات الشيء ذات ذلك الوجود، وإذا كانت ذات ذلك الوجود فيكون شقاؤه طبقا لذاته أو سعادته طبقا لذاته، فلم يكن الجبر من قبل الله تعالى بل من قبل الماهية. وإذا كان الجبر من قبل الماهية فهذه الماهية هي التي تسوقه إلى من؟ هي التي تسوقه إلى الجنة إن كانت ذاته سعيدة، وهي التي تسوقه إلى النار إن كانت ذاته شقية. والذاتي لا يعلم. فإن أريد هذا التعبير وهذه الكلمات فنحن نقول هذا مع نصوص الكتاب والسنة لا يتناسب، مع نصوص الكتاب والسنة لا يتناسب. واضح العبارة. وأما مسألة السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه، فإن رجعت إلى معنى العلم، يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالسعيد وهو في بطن أمه، ويعلم بالشقي وهو في بطن أمه، والعلم انكشاف وليس إيجادا وعلية، فلا يلزم منه جابر ولا يلزم منه شيء آخر. فإن فسرنا هذه الروايات بمعنى العلم الأزلي الإلهي أن الله يعلم بالسعيد وهو في بطن أمه، ويعلم بالشقي وهو في بطن أمه، بل يعلم بهما قبل إيجادهما بعلمه الأزلي، فهذا لا يسوق إلى الجبر أبدا. وإن قلنا كما قال البعض أن المراد من السعيد والشقي القابلية والشأنية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الخلق، الله مزج طينة الإنسان من عليين وسجين، أي جعل فيه القابلية لكل من الأمرين، ثم هداه السبيل وبعث له الأنبياء ولا يكون منكر أن هناك بعض النفوس كما تقدم لها قابلية، لكن القابلية ما لم تصل إلى مرحلة الفعلية لا أثر لها، وإيصالها من شأنية الشقاوة، الشقاوة الشأنية، أو من مرتبة السعادة الشأنية إلى فعلية الشقاوة أو السعادة أمر يرجع إلى الإنسان، لأن الشأنية شيء والفعلية شيء آخر. فالذي أراده الله من الإنسان إخراج ما هو شأني إلى مرحلة الفعلية. أما العلم الأزلي الإلهي فذاك علم يرجع إلى الله، الله سبحانه وتعالى أراد في دائرة الوجود والخارج أن تتحقق الأشياء فتكون أعيانا موجودات في الخارج، وجعل وفتح بابها وجعله بيد الإنسان لكي يخرج ما فيه من القابليات للسعادة أو الشقاوة إلى مرحلتنا إلى مرحلة الفعلية. هذا احتمال في مسألة الشقاوة، السعيد سعيد والشقي شقي، يعني أن في الإنسانية قابلية لكل من السعادة والشقاوة. تخرج هذه القابلية إلى الفعلية بمن؟ بفعل اختياري إنساني. أو نقول ليس المراد من السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه وجود القابليتين في الفرد، بل المراد أن هناك نفوس فيها ميل وفيها قابلية وفيها استعداد إلى الشقاوة أكثر من السعادة، كما وأن هناك بعض النفوس فيها ميل وقابلية واستعداد إلى السعادة والخير، ميالة إلى الخير. لكن وجود القابليات سواء كانت قابلية شقاوة أو سعادة لا ينجب الجبر ما لم يصل إلى مرحلة التحكم، ولا يكون متحكما إلا بفعل إنساني بفعل اختياري، وهذا أيضا لا مانع منه إذا لم يصل إلى مرحلة الاقتضاء أو العلية. أما العلية فهي جبر مطلق، سواء كان جبرا ماهويا أو كان جبرا من قبل الحق تعالى. كيف كما قال بعض الأعلام، كيف يمكن أن يتعقل الإنسان الذي يعرف من ربه الرحمة، يعرف من ربه العاف، يعرف من ربه كل الخير، أن يقول في حق الله سبحانه وتعالى إنه جواد مطلق، من شأنه الإيجاد، من شأنه الوجود، فهو أفاض الوجود، وإن كان يعلم أن هذا الوجود إذا تحقق من لوازم ذاتية من لوازم ماهيته الشقاء المؤبد، وذاك من لوازم ماهيته السعادة المؤبدة، بأن تكون الشقاوة والسعادة من اللوازم التي لا تنفك عن الإنسان. ويبرر موقفه بهذا التعبير بأن ما هو من شأن الله هو الإيجاد والوجود، وهذا نور. أما كون الوجود في عالم الإمكان يكون بقدر وبماهية خاصة، هذا من ذاتيات الشيء. وإن كان الله يعلم أنه إذا خلق هذا الوجود سيكون محض الشقاوة وذاك الوجود محض الخير، والمراد من المحض محض نسبي، لأن محض الخير هو الله سبحانه وتعالى، واضح المثل. ومحض الشر هو العدم المطلق، هو العدم المطلق. فإذا حسب الظاهر التخلص من الجبر الإلهي إلى الجبر الماهوي لا يجتمع مع العقل، لأنه كيف يخلق الله سبحانه وتعالى وهو العالم أزلا ويفيض وجودات يعلم بأنها ستبقى مخلدة في شقائها؟ فنرجع إلى كلامنا ونقول إن هذا من باب القابلية والاستعداد لا ننكره، كما وأن البيئة تؤثر في الإنسان، كما وأن التوارث خاصة في الإنسان، كما وأن لكثير من الأمور تكرار الفعل خاصة، إذا كرر الإنسان الفعل الطيب صار ملكة، وإذا كرر الفعل الخبيث صار ملكة. لكن أرسل كيف يمكن أن ندعي بأن الشقاوة ذاتية كالأجناس والفصول، أو ذاتية بمعنى لوازم الشيء الذي لا ينفك كالزوجية والفردية للأربعة والثلاثة، والحال نحن نرى بالعيان ووقوع الشيء في الخارج أكبر دليل على بطلان مقالة لا تجتمع مع الخارج. ومثالها كم من إنسان قضى حياته في الجهل وقضى حياته في الكفر فضلا عن العصيان، وإذا به بتوبة واحدة يصبح من الأبرار ويبشر بالجنة. وكم من إنسان يعيش حياة طويلة سبل الخير وإذا بعمل واحد يخرجه من كل الأنواع. يا زبير كنت منا حتى كبر ولدك ولد السوء. مر علي عليه السلام على الزبير، والزبير لا ينكر أنه من حواري رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال فنظر إلى سيفه فقال كم لهذا السيف، كم كشف هذا السيف كرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا مدح عظيم في حق الزبير، طالما كشف الزبير الكرب عن وجه رسول الله ما كان الزبير من المنافقين. وموقف الزبير يوم السقيفة معروف، لكن للعواطف ولمتابعة ولد السوء وصل به الحال إلى ما لا يعلمه إلا الله. نحن لا نريد أن ننسب إليه شيء، لكن نقول علمه عند الله، هل لأفعاله وأعماله السابقة محل أو ليس لها محل، هذا ليس من شأني ولا من شأن غيره. واضح المثل؟ لكنه يقف عليه علي عليه السلام ويقول الآن ومصارع السوء، يقف عليه حينما قتل ويقول الآن ومصارع السوء. هذا من جانب، وإذا بنا من جانب آخر نرى عثمانيا سار مسيرة طويلة يؤيد المسلك العثماني، وإذا به بلقاء واحد مع الحسين عليه السلام يصبح من شهداء كربلاء، المقام الذي لا يناله كل إنسان، مقام عظيم. كيف وصل بزهير بن لقين هذا الأمر، وكيف تمكن زهير بن لقين أن يوفق لمثل هذه السعادة العظمى؟ أمر لا نعرفه نحن. كيف يصل أمر زوجة فرعون إلى مرتبة من القمم العليا؟ كيف يصل أمر السحرة إلى قمة من الكمال بعد حياة طويلة في السحر وفي الضلالة؟ لا نعرفه نحن. فإذن القول أرجو التوجه بأن السعادة ذاتية أن لا تتبدل، وبأن الشقاوة ذاتية لازمه أن لا تتبدل، وتبدله الخارجي أدل دليل على أنه ما كان بنحو الاقتضائي وما كان بنحو العلمي، وإلا لما تبدل إنسان من الكفر إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الكفر. واضح المثل؟ وأما ما قاله المصنف من لوازم الكفر والعصيان العقاب فأيضا لا ينطبق مع مسلك الإسلام، مع طريقة الإسلام. هذا يتناسب مع مسلك الفلاسفة أن الجنة والنار ذاتية ترجع إلى الذاتيات، وأمور حقيقية معنوية، وليس الله سبحانه وتعالى قد خلق جنة ونارا، وإنما هي أمور معنوية طبقا لفطرة الخلق والإيجاد الإلهي. لا ينكرون أنها ترجع إلى الله، لكن يقولون ليس هناك من جنة ونار خارجيتين. يقينا هذا ليس مراد الآخر، وهو أجل من أن يتكلم مثل هذه الكلمات، لكن ظاهر عبارته أن الكفر والعصيان أمور تستلزم العقاب، يعني العقاب من لوازمها، فكأن العقاب يترتب عليها ترتب الشيء على سببه على آثاره. وتلولا فنقول له شيخنا إن هذه المقالة سد لباب الشفاعة، وسد لباب العفو الإلهي. والشفاعة من الأمور التي لا يتمكن أن ينكرها منكر. الآيات صريحة فيها بأن الله إذا أذن لبعض عباده بالشفاعة شفعوا. فإذا فإذا لا يمكننا أن نقول أن العقاب من لوازم الكفر، أرجو التوجه، من لوازم الكفر والعصيان، بل العقاب من فعل الله سبحانه وتعالى، بل العقاب من فعل الله سبحانه وتعالى، بل الكفر والعصيان يوجب ظلمة نفسانية، هذا من لوازم. لا يعقل أن تكون النفس الملحدة والنفس العاصية نيرة نزيهة طيبة بيضاء، هذا لا، لا. هذا يقينا نلتزم به. ولا يمكن أن تكون أن يحل الإيمان والطاعة في نفس ظلمانية، هذا نعترف به. لكن هل من لوازم الكفر والعصيان العقاب؟ نقول كلا، بل من كان كافرا ومن كان عاصيا حصل المقتضي لكي يعذبه الله سبحانه وتعالى، فقد يعذب وقد لا يعذب، قد يعذب وقد فعف العذاب والجنة والنار الخارجية من الأفعال الإلهية الراجع أمرها إلى الله سبحانه وتعالى، فقد يدخل الإنسان إلى الجنة وقد يدخله إلى النار، هاي أمور ترجع إليه. لكن من عمل الخيرات أدخله الجنة يقينا عفوا ورحمة منه، ومن عمل السيئات لا نقول يقينا يدخل النار، لأن إدخال النار فعل إلهي، قد يدخله النار إذا كان بمنزلة الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد يعفو عنه، ونحن لا نعرف مراتب العفو الإلهي. وقد ورد في الروايات أن العفو الإلهي يوم القيامة يصل إلى مرتبة حتى يطمع إبليس في العفو الإلهي، واضح المثل؟ فإذا نقول الكفر والعصيان يقتضي العقاب ودخول النيران، يقتضي، لكن قد يرتفع بالموانع كالعفو وكالشفاعة التي يفتحها الله لأنبيائه وأوصيائه وأوليائه، فلعل مؤمنا يوم القيامة يشفع بأمة، واضح المثل؟ فإذا هذا لا نتمكن أن نلتزم به. فإذا كون العقاب من لوازم الكفر والإيمان لا نلتزم به، بل العقاب فعل إلهي، وكون النفس كافرة أو عاصية تكون فيها ظلم، هذا من لوازمها، يكون فيها بعد عن ساحة الحق سبحانه وتعالى، لكن هذا البعد بنحو الاقتضاء أنه يقتضي الدخول في النيران، هل يدخل النار أو لا يدخل أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فقد يعفو وقد لا يعفو، وقد يشفع وقد لا يشفع أحدا في الإنسان، واضح العبارة؟ شيخنا تجسم الأعمال ما بيش، أولا هذه هي بروحها المسألة، أن الأعمال هل تتجسم بهذا المعنى أو هذا تعبير وكناية عن أمر آخر نعرفه أو لا نعرفه، لا أمر يرجع إلى التفسير. إذا تجسمت الأعمال شيخنا، يعني معنى أن الأعمال بنفسها، أن الجنة والنار هي الأعمال المجسمة، أو هناك جنة ونار خارجية؟ نقول لا، يقينا هناك جنة ونار خارجية لنصوص الكتاب والسنة، فقد تتجسم الأعمال، وقد يستحق الإنسان بعمله الخلود في النار، قد يستحق الإنسان النيران، قد يستحق، هذا كله لا ننكره، هذا استحقاق، أرجو التوجه، هذا استحقاق مو علية للعقاب، لكن الله سبحانه وتعالى قال شنو؟ من يستحق العقاب رحمة منه يعفو عنه، من يستحق العقاب يشفع فيه أنبياءه وأوصياءه ليري أن منازلهم يوم القيامة في هذه الدار الدنيا معمولا الشفاعة لمن؟ السلطة بيد الجبابرة، والشفاعة معمولا في دار الدنيا بيد من؟ بيد أصحاب الجبابرة، ومن كانوا من أتباع الجبابرة. يوم القيامة الله يريد البشرية كيف تكون الشفاعة، وكيف يعفو عن أمم وأمة بواسطة مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا خلاصة الكلام عن مسألة الشقاوة والسعادة، من أنهما إذا قصد بأنهما بنحو الاستعداد والقابلية لا مانع منه. إن قصد من الشقاوة والسعادة العلم الأزلي الإلهي هذا يقينا لا شك ولا ريب فيه. إن قصد منه بنحو الشأنية والقابلية هذا لا مانع منه. إن قصد منه أن بعض النفوس فيها هذه القابليات لا قابل وقابليات الخير ضعيفة وبالعكس هذا لا مانع منه. لكن إن قصد أن الذاتي لا يعلل، أي أنها بنحو العلة التي لا تنفق، وأن فهذا فرار من الجبر الإلهي، من الجبر الأشعري إلى الجبر ماهوي حكمي لا يمكن ولا يعقل أن نلتزم به. واضح العبارة؟ ثم نأتي ونقول وهم ودف. أرجو التوجه لمسألة الوهم والدف وتطبيقه سهل. هنا وهم، وهو أنه بناء على اتحاد الطلب والإرادة في المراتب الثلاث، فإذا كان الطلب عين الإرادة والإرادة عين الطلب، والحال أننا قلنا أن الإرادة التشريعية هي العلم في الصلاح في فعل المكلف، هي العلم الإرادة التشريعية هي العلم بالصلاح في فعل المكلف. فإذا أبي التوجه، الإرادة هي العلم بالصلاح، والصلاح والعلم بالصلاح هو الإرادة التشريعية. ومن جهة ثانية قلنا أن الإرادة هي الطلب، ولا ننسى قاعدة منطقية ومساوي المساوي مساوي. إذا كان الطلب عين الإرادة والإرادة عين العلم بالصلاح، كان الطلب عين العلم بالصلاح، وهذا أمر غير معقول، لأن العلم بالصلاح صفة نفسانية وجود خارجي وتلولة، والطلب الإنشائي إنشاء، فكيف يكون الطلب هو عين العلم بالصلاح؟ واضحة هذه المسألة؟ فقال المصنف أن هذه الشبهة غير صحيحة، لأن ما قلنا ولم نقل على أن الصفة النفسانية، يعني الإرادة بمعنى الصفة النفسانية، هي التي تنشأ في الخارج، هذا ما قلنا. وتلولا الذي قلنا أنه متحد الإرادة الإنشائية والطلب الإنشائي، مو الإرادة بمعنى العلم بالصلاح التي هي مساوية للطلب، فإذن الإرادة تنشئ، والإرادة والطلب هو عين الإرادة أي عين العلم بالصلاح. واضح المثل؟ ثم جاء فقال إن هذه الأمور كالعلم بالصلاح مفهوما غير الإرادة. وإذا قلنا أن العلم بالصلاح هو الإرادة بالحاضر المصداق، يعني بالحاضر الصفة الذاتية، بالحاضر الصفة الإلهية، ويقينا نحن عرفنا على أن الله سبحانه وتعالى صفاته عين ذاته، الصفات الإلهية عين الذات الإلهية، لأننا عرفنا أن لا زيادة للصفات على الذات. فإذا نقول نحو الإجمال، الطلب عين الإرادة، هذا توهم لولا، الطلب عين الإرادة، والإرادة التشريعية عين العلم بالصلاح. إذا قال القائل بهذه المقالة جاء شبهة، قد يتوهم إذا كانت الإرادة التشريعية، إذا كانت الإرادة التشريعية في الذات المقدسة عين العلم بالصلاح، وهي عين الطلب، والإرادة معين الطلب لا وهي عين الطلب. إذا كانت الإرادة التشريعية في الذات المقدسة عين العلم بالصلاح وهي عين الطلب، أو وهي عين الطلب لأن الذات، لأن الإرادة والطلب متحدان مفهوما وإنشاء وخارجا، ففي الخطابات الإنشائية كأقيم الصلاة، هاي خطاب إنشائي له، آت الزكاة، لا تشرب الخمر، ففي الخطابات الإنشائية كأقيم الصلاة، هنا لقاعدة مساوي المساوي مساو، هنا لقاعدة مساوي المساوي مساو، فبهذه الخطابات قد أنشئ الطلب، والطلب عين الإرادة، والإرادة عين العلم بالصلاح، والإرادة عين العلم بالصلاح. فإذن في أقيم الصلاة مثلا، العلم بالصلاح قد أنشئ، لأن الطلب قد أنشئ، والحال لا يعقل، إنشاء العلم بالصلاح، لأن الصفات لا تنشئ، هذه هي الشبهة مو لولا. وأما الدف تطبيق إن شاء الله ما في شيء سنطبق، وأما الدف فنقول وراها أنه بالدف يفهم من بعد الشبهات، ما يصير تسمع شبهات بلا دفع شبهات. والجواب أن المراد من الاتحاد بين الإرادة التشريعية والعلم بالصلاح، الاتحاد الوجودي، بمعنى أن إرادته تعالى عين العلم بالصلاح في الخارج، لا أن الإرادة، مع العلم بالصلاح، مفهوما شيء واحد، لأن مفهوم الإرادة غير مفهوم العلم بلا ريب. أقرأ التطبيق بسرعة ما مشي. وهم ودفع. لعلك تقول إذا كانت الإرادة، ويحاول التسارع من عندنا وقت. لعلك تقول إذا كانت الإرادة التشريعية المنشئة بالخطابات تصلي وصوم ولا تشرب الخمر، إذا كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين العلم بصلاح الفعل، من المكلف، عين العلم بصلاح المكلف، بس أرجو سواء ذات الشبهة، عين العلم بصلاح الشيء، ها سواء كان الصلاح بفعله كالصلاة أو الصلاح بتركه كالخمر، لزم بناء على أن تكون الإرادة التشريعية عين الطلبي، لاتحاد الطلب والإرادة، شنو لزمه؟ لزم كون المنشأ، لزم كون المنشأ بالصيغة، مثل من المنشأ بالصيغة، أقم الصلاة، آتي الزكاة، لا تشرب الخمر، لزم كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم، لأن العلم هو الإرادة، وهي عين الطلب على الفرض، والإرادة عين الطلب على الفرض، مو لولا؟ هو العلم، وهو يعني وكون المنشأ، وكون المنشأ من قبل الحق تعالى، هو العلم بالصلاح، بمكان من البطلان، يعني بطلانه واضح. لماذا واضح؟ لأن العلم بالصلاح وجود عيني، صفة نفسانية، فلا يكون منشأ. الصفة النفسانية ليس من شأنها الإنشاء، بل لكنك هاي شبهة تمت، لكنك غفلت عن أن الاتحاد، لكنك غفلت عن أن اتحاد الإرادة التشريعية مع العلم بالصلاح إنما يكون الاتحاد، وين الاتحاد؟ خارجا وعينا، لأن الصفات عين الذات الإلهية، بلي وقد عف لا مفهوما، أي ليس مفهوم الإرادة عين مفهوم العلم بالصلاح، لم يدعي أحد أن مفهوم الإرادة عين مفهوم العلم بالصلاح.